السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام الحبيب النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله، الحمد لله سبحانه العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. وأشهد أن لا إله إلا الله، خلق الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد، فيا عباد الله، نقطة التحول التي نتحدث عنها الآن تحت عنوان سقوط التمرة. أحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هناك عبادة غائبة عن كثير من الناس، ألا وهي عبادة التأمل في حكمة الله في خلقه. نرى كثيرا من الناس إلا من رحم ربي لا يتأملون ويتفكرون كما أمرنا الملك سبحانه جل في علاه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نتدبر، نتفكر في حكمة الله. ربنا خلق كل شيء بقدر، بل إنه الخالق العظيم سبحانه خلق كل شيء ومهده لنا. ما تسمع كده آيات ربنا سبحانه وتعالى، ماذا يقول الله؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين. كثير من الناس خاصة الشباب إذا ذهبوا إلى الجامعة وتقلبوا في ألوان الحداثة من التقدم العصري في الأمور المادية نسي التفكر والتدبر في آيات الله، بل إن منهم من يلحد، بل إن منهم من يخرج عن طريق الله، بل إن منهم من ينكر سنة الرسول محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. أقول لهم: اتقوا الله أيها الأحبة، اتقوا الله عباد الله، فإن كثيرا من الناس يشذ عن القاعدة ويخرج عن مدار التوحيد والتسبيح لله سبحانه. أرى الآن قصة وقعت بين رجل وابنه. الرجل قاعد في قلب الغيط بتاعه في قلب المزرعة، عمال يبص كده للشجر ويتأمل في هذه الخضروات ونعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على عباده، تخلي الإنسان يا عباد الله يقول لا إله إلا الله ويصلي على رسول الله. دايما الإنسان لابد أن يتدبر ويتفكر. تعال بنا نشوف كده قصة التمرة وهذه الحكمة التي جعلها الله يعلم بها ذلك الشاب الذي تجرأ على الله وخرج عن نطاق الأدب مع كتاب الله، لقى إن والده يجلس في قلب المصلى بعد أن صلى صلاة العصر وقال أذكار المساء. الرجل قاعد تحت التوتة في قلب المصلى، والواد ابنه الجامعي لأنه راح الجامعة مسك أجندة بقى وتحت إيده وأنجج مش عارف إيه، وخد بوي جريند ولا بوي جريل وأنا مش عارف، فذهب إلى حياة الجامعة فنسي كثيرا، نسي قال الله قال الرسول، نسي الفطرة اللي خلق منها، نسي أن النجاة في ذكر الله وفي قراءة القرآن الكريم الذي أتانا من كلم الله سبحانه وتعالى. الراجل قاعد في قلب المصلية بعد ما ذكر الله بسنة النبي أمسينا وأمسى الملك لله، فمر عليه الولد ابنه. طبعا للأسف الشديد الشباب بينكروا على الآباء العبادة لله والرضا بما قضى الله. رجل فلاح على قد حاله لكن راضي بما قسم الله له، فعد عليه ابنه فبيقول له أنت بتعمل إيه يا بابا؟ قال بقرأ في المصحف. قال له ما أنا عارف أنك بتقرأ في المصحف، بس أنا سمعتك بتقرأ آية، أنت عارف كان بيقرأ إيه؟ قول الله سبحانه وتعالى، اسمع: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال له أنا بتعجب من الكلام اللي في القرآن. قال له ليه يا ولا؟ قال له سوري يا أبا، الكلام ده مش سليم، إن كل شيء خلقناه بقدر. قال له يا ابني تأدب مع كلام الله. قال له بس يا أبا أنت ما تعرفوش حاجة، إحنا ناس تعلمنا وثقفنا وروحنا الجامعة، ما شفتناش وإحنا راكبين العربيات ورايحين نحدث البنات ومعانا الأجندات، أنت يا أبا ما عشتوش، إحنا فهمنا الجو وفهمنا الحياة فهمناها بقى وهي طايرة. قال له عاوز تقول يا ابني؟ قال فين الحكمة في خلق الله؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، فين الحكمة في الخلق؟ لما احنا قاعدين في الغيطة هذا شجرة على الأرض، البطيخ زرعينه هوت شجرة الساق بتاعها رفيع عامل زي السلك بتاع الكهرباء وجايبة بطيخة قد كده، والنخلة جنبك هي جنب التوتة عالية حوالي 5 أمتار ولا 6 أمتار ومع ذلك جايبة التمر قد كده، فين القدر في توزيع هذه الثمرات؟ قال له يا ابني والله أنا مش فاهم، بس أنا مصدق ربنا لما قال إن كل شيء خلقناه بقدر. يا ابن احنا عرفنا الله في كل مخلوقاته، فالبعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، فسماء ذات أفلاك وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير. قال له بس ما فيش قدر في الخلق يا أبا. قال له يا ابني أنا مش عارف. الواد قاعد جنب أبيه في قلب المصلية والنخل عمال يبص لها ويسخر ويستهزئ، قال شايف فين والتمر قد كده؟ يعني سبحان الله، يقول هذا الولد من غير ما يسبح طبعا، بيقول نخلة عاملة زي عمود الصبة يعني ما شاء الله كده، وطالعة فوق وجايب لنا تمر قد كده، وعلى الأرض الساق بسيطة رفيعة لا تقوى على حمل شيء، ومع ذلك جايبة بطيخة كبيرة. سبحانك اللهم. الراجل قال يا رب سبحانك، أفهم الولد إزاي وهم قاعدين؟ سقطت تمرة من فوق 6 أمتار على رأس هذا الولد، التمرة جافة لسه، التمرة حمرة ما استويتش، فنزلت على دماغه فصرخ، قال آه، فأبو ضحك وابتسم وقال له الحمد لله بحكمتك يا رب إنك ما خليتش التمرة زي البطيخة كانت غرزت دماغك في الطين أنت وأبوك. إذن حكمة بالغة، لابد أن احنا نثق في كلام الله حتى لو ما فهمناش يا عالم. نحكم إزاي العقل في مسائل النقل؟ إزاي نحكم العقل في مسائل النقل؟ إحنا بنقول سمعنا وأطعنا، هذا حالك وحالي. وحكمة الله بالغة، إنا كل شيء خلقناه بقدر. تأمل أخي الحبيب، في كل شيء من حولك، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات، بأبصار هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. كل شيء في الكون بيؤكد أن الله واحد، بل كل حاجة بتسبح الله الواحد. سل الواحة الخضراء وتأمل يا عبد الله، سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، اسألوا الأنسام والأرض والسماء، اسألوا كل شيء تسمع التوحيد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. كل شيء بيعرفك بالله، كل شيء بيدلك على الله. أإله مع الله؟ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، أإله مع الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كل حاجة يا أخي بتعرفك بالله، كل حاجة بتعرفك بالله. والله يا أخي تتأمل، أنت يا أخي اللي ماشي على البحر دلوقتي وبتسمعنا من خلال بعض الحاجات اللي معاك من الكمبيوتر وغيرها، ركنت على شاطئ البحر، تأمل واعرف الله. حتى لو انت في الطيارة برضو انت بتبص في السحاب والسماء، اعرف الله. حتى لو انت في قلب مزرعتك، بص للشجر ونميات الشجر. وانت بتبص للقمر ونسمة في الصحر، اعرف الله. حتى وانت بتبص لمعجزات الصور وما جمعت من جليل العبر، اعرف الله. ولله در من قال، بس صلي على حبيبك النبي محمد. عرفتك من لمعات الأفق، عرفتك من محشات الغسق، عرفتك من نغمات الفلق، عرفتك من خلقك المتسق، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك حين ركبت الهوى، وجزت إلى جنابات الفضاء، عرفتك حين ركبت الهوى، وجزت إلى جنبات الفضاء، وحين تأملت هذه السماء، وكل عظيم بهذا بهاء، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك حين ركبت الهوى، وجزت إلى جنبات الفضاء، وحين تأملت هذه السماء، وكل عظيم بهذا بهاء، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك في الأكبد الظامئات، عرفتك في المعاد الجائعات، عرفتك في الأكبد الظامئات، عرفتك في المعاد الجائعات، عرفتك في حركات الحياة، عرفتك في سكنات الممات، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من معجزات الصور وما جمعت من جليل العبر، وعرفني بك هذا الأغر، رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. أخي الحبيب، أخي الكريم، هذه التمرة التي سقطت فوق هذا الذي جحد بآيات الله ورد خلق الله ورد آياته وما أراد أن يعتبر إلا بعد أن أعطاه الله حكمة، فسقط التمر على رأسه من هذا الارتفاع العالي. حكمة الله دائما في الخلق، لما تشوف قل سبحان الله، حتى لو ما فهمتش قل سبحان الله، فكيف للعقل الضعيف والجسد الذي لا نفهمه نحكم هذا العقل وهذا الجسد فيما جاءنا عن الملك سبحانه وتعالى. كل شيء في الكون يا عباد الله خلقه الله بقدر، فلو أن الله أعطى هذه الحبة من الغلة حجما أكبر لانكسر عودها وظل الناس. مش بقول لكم لازم نتفكر ولازم نتدبر في هذه الليالي الطيبة وفي هذه الأوقات الجميلة، بعد ما تصلي الصبح اطلع كده وشم النفس الحلو الجميل والنسمة الرائعة وانظر إلى هذا القمر وهو يغيب والشمس وهي تخرج وهذه النسمات والعصافير التي تخرج تغرد، وقول سبحانك اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حبيبي الغالي، خايف على نفسي وخايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعال تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام الحبيب النبي في قناة الرحمة يا حيران. نقطة التحول اللي كانت النهاردة سقوط التمرة فوق رأس من جحد فقال أشهد بأن الله خلق كل شيء بقدر. أحبكم في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.